قال رحمه الله: وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة أو مواصلة، فنهاني عنه بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في المسند. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. نعم، كما سبق أنه نهي عن الوصال، وهو أن يواصل بين يومين بالصيام ولا يفطر بينهما، وأن هذا صيام النصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على ذلك: ولا يبعد أن يكون هذا من رهبانيتهم التي نهينا عن تشبه بهم فيها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. نعم.